فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. متعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعلنا بجوار حبيبنا وقرة عيوننا.